لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أضف لذة للذكر. كيف تستمتع وتتلذذ بذكر الله تعالى؟ يكون ذلك إذا عرفت فوائد الذكر وثمراته، كذلك إذا تأملت وتفكرت في معانيه، فحين ذاك يستحيل ويصير الذكر لذة ومتعة. ذكرنا عدة فوائد من فوائد الذكر، واليوم أيضا نذكر شيئا من ذلك حول فضل مجالس الذكر. مجالس الذكر أحبتي هي أزكى المجالس وأشرفها وأنفعها وأرفعها، هي أعلى المجالس قدرا عند الله عز وجل. مجالس الذكر فيها وبها حياة القلوب ونماء الإيمان وزيادته وصلاح وزكاء العبد، بخلاف مجالس الغفلة لا يقوم منها الجالس إلا بنقص في إيمانه وضعف في قلبه، وتكون عليه حسرة وندامة يوم القيامة. قارن بين من يجتمعون على تلاوة القرآن أو على درس من دروس العلم أو في عمل خير وبر كمساعدة الفقراء أو نحو ذلك، وبين من يجتمعون على معصية الله كشرب الدخان والشيشة أو لعب هذه الألعاب المحرمة. لا وجه للمقارنة بين المجلسين. المجلس الأول تحفه الملائكة ويذكر الله أهله في من عنده، وأما المجلس الثاني والعياذ بالله تحفهم الشياطين. المجلس الأول يقوم الإنسان منه وقد ازداد إيمانا وقد حطت عنهم سيئاتهم وذنوبهم، والمجلس الثاني يقوم الإنسان منه وقد ازداد في السيئات والعياذ بالله تعالى، ويكون ذلك حسرة عليه يوم القيامة. لذلك كان أسلافنا رحمهم الله يتواصون فيما بينهم بهذه المجالس، فيقول بعضهم لبعض: بنا نؤمن ساعة، يعني الجلوس على مائدة القرآن أو في مجالس العلم، لأن هذه المجالس تزيد الإيمان. هذه المجالس وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رياض الجنة، فقال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه المجالس غنيمة، هذه المجالس مجالس الذكر غنيمتها الجنة، كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا كما يروي جابر: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. قلنا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. ثم قال: اغدوا وروحوا واذكروا. فمن كان يحب أن يعلم، وانتبه لهذه العبارة، من كان، انتبه يا عم معي، نبهه. طيب لسه برضو جنب بعض مش لاقين حد ينبه الاثنين. من كان يحب، ها صباحنا اهو، من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فإيه؟ ده سؤال مهم. يا ترى أنت منزلتك عند ربنا إيه؟ وأنا منزلتي عند، أعرفها إزاي؟ من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده. شوف اللي جاية كمان: فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. حديث صحيح. تفكر في هذه العبارة وطبقها في الواقع وفي حياتك. هل أنت تجل الله عز وجل وتعظمه فلا تقدم رجلا وتؤخر أخرى إلا إذا نظرت إلى أمر الله ونهيه؟ هل أنت ممن يراقب الله عز وجل في سائر مجالسك وأحوالك ومواقفك؟ هل تجل نظر الله عز وجل إليك واطلاعه عليك حينما تكون في الخلوة أم تستهين؟ هل الشرع هو الحاكم والحكم في كل مواقفك؟ انظر ما قدر الله عز وجل عندك لتعرف ما قدرك عند الله. أعيد، قال: من كان يحب، فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده. فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. قال ابن القيم رحمه الله: من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر فإنها رياض الجنة. فليستوطن يعني يجعلها يعني لنفسه كالموطن، يكثر الجلوس فيها. انتهيت من العمل أو من الوظيفة وأديت ما عليك نحو أولادك وزوجتك، تعال إلى المسجد اجلس في مجالس القرآن في مجالس العلم، فهذه رياض الجنة. مجالس تحفها الملائكة، أين تجد ملائكة تحف بك في غير هذه المجالس؟ وما يكون من طاعة لله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مش قلنا اصحوا، إن لله ملائكة فضلا يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، يبحثون، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى، طبعا الذكر الشرعي مش الذكر البدعي الذي تقوم به بعض الطرق، الذكر يشمل كل ما فيه طاعة لله، الصلاة مجلس ذكر، درس العلم، درس القرآن، مجلس الخير، التشاور في أحوال المسلمين وحل مشاكل الناس، هذه كلها فيها ذكر لله إذا كانت طاعة لله تعالى. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، يسأل من؟ الملائكة، ما يقول عبادي؟ قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، يعني يقولوا إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وإيه؟ عشان الملائكة ترفع، قولها عشان الملائكة ترفع ذلك، الله يسأل الملائكة فيقولون هذه الكلمات. فيقول هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول كيف لو رأوني؟ قال فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيحا. لذلك أقول لكم إخواني وأكرر، من يتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته يكون أشد عبادة وأشد تحميدا وتمجيدا وأكثر تسبيحا، لأنه يعرف قدر الله سبحانه. قال فيقول ما يسألوني؟ بيسألوا إيه؟ قال يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة يا رب العالمين. قال فيقول هل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. ودي برضو قلناها قبل كده، إزاي تكون أشد على الجنة حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة؟ كيف؟ بأن ترى الجنة. طب ممكن ترى الجنة في الدنيا؟ ممكن. الصحابي قال كده، حنظلة قال تحدثنا الجنة والنار حتى كأنها رأي عين، يعني حينما يسمع النصوص التي جاءت في وصف الجنة والأحاديث كأنه يرى الجنة بعينيه. الكسل الموجود عند بعض الناس حتى في هذه العشر المباركة، بعض الناس ممكن تلاقيه يجي مثلا قبل الفجر يلحق له ركعتين، خير طبعا. طب هو قبل كده كان فين؟ يعني كان قاعد على القهوة بيشرب له حجر شيشة ولا معسل، ولا كان في ماتش مثلا فقاعد. طب مش ده حرمان ولا مش حرمان؟ حرمان بلا شك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، من حرم خيرها فقد حرم، لا يحرم خيرها إلا محروم. نعم، وإن كان يعني قد ينال شيئا من أجرها، لكن ما الوقت الذي ضيعه في غير طاعة في هذه الليالي المباركة؟ هذا نوع من الحرمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أكثر من القراءة عن الجنة، اقرأ عن الجنة كتير. قال فيقول فمما يتعوذون؟ قال من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. وده مطلوب، الجرأة الموجودة عند البعض على المحرمات والتساهل والتسيب أو الاستسهال الموجود دلوقت، ويبقى عارف أنه حولك مش مشكلة ما كل الناس كده، هذه الجرأة لأنه لا يعرف قدر النار. لو عرف قدر النار وما فيها من العذاب والنكال لكان أشد منها فرارا وأشد لها مخافة كما قالت الملائكة. قال يقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. قال فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، يعني احنا قاعدين كده واحد دخل هياخد مثلا ايه شويه هدوم من واحد معتكف ولا حاجه، خد الهدوم وايه خد بالك ومشي. طب ما استنى تشملك الايه الرحمه والمغفره، ولعلها ان شاء الله تكون قد شملته. قال في قال ملك من الملائكه: فيهم فلان ليس منهم، انما جاء لحاجه. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. كذلك الانسان حينما يجالس اهل الخير واهل الطاعه تشمله البركه والخير والمغفره ونحو ذلك. مجالس الذكر مجالس الملائكه، وكذلك مجالس اللغو والغفله مجالس الشياطين والعياذ بالله. كل مضاف الى شكله، وكل امرئ يصير الى ما يناسبه، فليختر العبد اعجبهما اليه واولاهما به. مجالس الذكر تؤمن العبد من الحسره والندامه يوم القيامه، بخلاف مجالس الغفله ومجالس اللهو تكون على صاحبها حسره يوم القيامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، يعني حسرة وتبعة ونقص. ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله تعالى ترة. شوف كم مرة نام تبالك ولم يذكر الله عز وجل. هذه المرات وهذه هذه النومات تكون حسرة ونقصا على الإنسان يوم القيامة. مجالس الذكر يباهي الله عز وجل بالذاكرين ملائكته. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك. ده بيعمل هنا يتأكد بيستحلفه. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك. قال: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك يباهي بكم الملائكة. فهل الله عز وجل يباهي الملائكة بمن جلس يشرب الحرام وينظر للحرام؟ يباهي بهم الملائكة لأنهم اجتمعوا على طاعة، وهذا دليل على شرف الذكر وشرف الذاكر، وأن له مزية وقدر ومكان عند الله عز وجل. مجالس الذكر سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة، كما في حديث أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الذكر كذلك أخيرا سبب عظيم من أسباب حفظ اللسان وصون اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، لأن العبد إذا اشتغل بشيء امتنع عنه ضده، إما أن يشغل الإنسان وقته بالذكر ويشغل لسانه به، وإما أن يشغل بالغيبة والنميمة والباطل والكذب ونحو ذلك. من الأذكار التي نريد أن نتعلمها اليوم ذكر مبارك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث حذيفة بن اليمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، مش ينام دلوقت ماشي ولا إيه، ينام إمتى؟ ها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هتقول الدعاء ده ولا إيه؟ طب اللي ما يقولهوش تعرف تقول لي هيحصل له إيه وتاخد هدية؟ اللي ما يقولش الدعاء ده يحصل له ايه وتاخد هدية؟ لا بقولك هتاخد هدية مش هتدفع. اللي ما يقولش الدعاء ده يحصل له ايه؟ ما ينامش. لا بيحصل له ايه عند ربنا يا جدع؟ نمشي في الدنيا. الإخوة طبعا قاعدين وسمعوا وعارفين ولا هتكسفون ايه؟ لا لا لا انت كده هتدفع 20 جنيه يا عم محمد. ها يا عمر ايه؟ طب استنى ما نشوف بس اللي ما يقولش الدعاء عند النوم والاضطجاع يكون ايه؟ الله اكبر، انت كنت كلكم نايمين مش لسه قايلينها؟ يكون عليه ترى الله، مش قلناها ولا اضطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه الا كان ايه؟ صح كده، يكون عليه حسره. تمام. نقول الدعاء لو نام كده وخلاص زي الخروف من غير ما ايه؟ ما يعمل اي حاجه ولا يقول اي حاجه، يبقى عليه حسره يوم القيامه ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا انا مش قصدي ان انا اشتم الناس، يعني ربنا يصلح حالنا يا جماعه، بهزر يعني معاك. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه، وفي لفظ كان اذا اخذ مضجعه، وكلها بمعنى واحد، يقول بسمك اللهم اموت واحيا. يعني ايه بسمك اللهم؟ ها، على اسمك، بعلم ربنا، بحفظ الله، يعني مستعينا بك يا الله، طالبا حفظك انام، راجيا الوقاية والسلامة والعافية. الكلمتين دول معناهم أطلب حفظك وأرجو الوقاية والسلامة والعافية، لأن الإنسان إذا نام ربما يضره شيء أو تؤذيه بعض الهوام، فإذا نام على اسم الله حفظه الله عز وجل. باسمك اللهم أموت وأحيا. أموت هو اللي بينام بيموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني أنا على هذه الحال ذاكرا لاسمك، فبذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. فالمسلم لا غنى له عن ذكر ربه طرفة عين، عند نومه وفي يقظته وفي جميع شؤونه، فيختم أعماله بذكر الله، وعند الانتباه من النوم أول شيء يفعله أيضا يذكر الله. وهذا دليل المحبة، الإنسان اللي بيحب شيء أو يحب حد يقعد يفكر فيه لحد ما إيه؟ لحد ما ينام، وأول ما يصحى برضه مشغول به. فإذا نام الإنسان على ذكر اسم الله وقام كذلك، فهذا علامة على محبته لله. باسمك اللهم أموت، هذا فيه دليل على أن النوم يسمى موتا ويسمى وفاة مع وجود الحياة في الإنسان، لكن هذا ما ذكره القرآن كما قرأنا الآية منذ قليل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الآية. ولذلك تجد في الحديث حينما يستيقظ الإنسان يقول الحمد لله الذي أحيانا، فالنوم الذي كان عليه الإنسان فيه شبه بالموت، لأن الحركة تتوقف والتمييز يذهب والتكليف يرفع. صح كده؟ ليه بقى الحديث رفع القلم عن 3 منهم مين؟ النائم حتى يستيقظ. النوم كذلك آية من آيات الله العظيمة الدل على كماله سبحانه، لأنه الحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، أما غيره فيموت وينام ويقضي حاجته ونحو ذلك، لأنه مخلوق ناقص. النوم آية من آيات الله كما قال، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. النوم رحمة من الله بالعباد. تخيل لو الإنسان ما بينامش، أحيانا بعض المرضى بيبقى يتمنى أنه ينام ليذهب عنه الايه؟ الألم الذي يعاني منه، ويأخذ ما يقرر له مثلا من الأدوية حتى يذهب في النوم ويرحم من الألم الذي هو عليه. لو أن الإنسان لا ينام لهلك ومات. لذلك قال الله من رحمته جعل لكم الليل والنهار ليه؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكروا. من يشكر الله على نعمة النوم؟ نعم كثيرا نستغفل عن شكر الله عليه. النوم يذكر الإنسان بالموت وبمآله وبمصيره، كذلك يذكره بالبعث والنشور، لأنك تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والنشور هو يوم البعث، يوم القيامة، الإحياء بعد الإماتة. فاليقظة بعد النوم كالإيه؟ كالبعث بعد الموت كالبعث بعد الموت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي ما صلتش على النبي خسرت 10 حسنات. ليه؟ كان إذا أراد أن ينام، حد يكمل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن، حط يده تحت خده الأيمن ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. يضع خده، يضع يده اليمنى تحت خده، يضع يده تحت خده الأيمن ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، كما في صحيح الأدب المفرد. وقوله: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، فيه حمد الله على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة، وهي الإحياء بعد الإماتة، الاستيقاظ بعد النوم. ومن المعلوم أن الإنسان حال النوم يتعطل عن الانتفاع بهذه الحياة، لا يتمكن من أي شيء ولا حتى من فعل العبادة، فإذا استيقظ زال عنه هذا المانع، فهو يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وأن الله عز وجل أمهله ووهبه يوما جديدا. لذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه كما سبق معنا: الحمد لله الذي لم يهلكنا بذنوبنا وأقالنا يومنا هذا. فكأن اليوم نعمة من الله سبحانه وتعالى كي تعبد الله عز وجل فيه. وسيأتي معنا أشياء يفعلها الإنسان وهو نائم في السنة كذلك، وماذا يفعل الإنسان إذا رأى في نومه شيئا يكرهه، أو إذا كان يفزع في النوم. بعض الناس يقول لك: بشوف كوابيس أعمل إيه؟ كل ده هيجي معنا إن شاء الله في هذه السلسلة بإذن الله. كذلك من السنن إذا أتيت لتنام أن تنفض الفراش بإزارك، بطرف الإزار، كما روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم يقول، يعني قبل ما تنام تأخذ جزءا من الإزار وتنفض به الفراش، أو لو عندك أي شيء فوطة أو أي شيء لا مانع أن تنفض به الفراش. ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ومثله أيضا حديث مسلم أن يقول: اللهم خلقت نفسي، اللي هيجيب بقى الحديث ده هياخد كتاب هدية. لا ارفع ايدك عشان نشوف مين اللي هيجاوب. اتفضل. لسه في 3 كلمات. اتفضل. اي تمام. اللهم خلقت نفسي وانت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واللي مش حافظه إن شاء الله بكرة هنجيب لكم كتاب بيتوزع عليكم هدية، هيكون فيه كل الأدعية دي بإذن الله تعالى. لك مماتها ومحياها، يعني ذلك بيدك وتحت تصرفك وتدبيرك، لا يقدر عليه أحد سواك، أنت المحيي وأنت المميت وأنت على كل شيء قدير. استحضار هذه المعاني بلا شك إخواني يزيد الإنسان إيمانا، ويزيد الإنسان حبا وقربا من الله عز وجل، وبالإضافة إلى ما يكون ويترتب على ذلك من الحسنات. شوف الإنسان بينام في اليوم كم مرة، وخلال الشهر كم مرة، وفي السنة كم مرة، وفي عمره كم مرة. فالإسلام يجعلك تأخذ حتى على النوم أجرا، ومن وراء النوم أجرا، إذا كنت حريصا على تطبيق هذه السنن وتلك الآداب وقول هذه الأدعية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.